بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ونشرح بإذن الله في تفسير سورة الانتصار، وهي السورة الثانية والثمانون حسب تفسير المصحف الكريم، وهي سورة مكية، وآيها 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، أي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام. إذا السماء انفطرت أي انشقت، فإذا الكواكب انتثرت أي تداحقت، والانتثار يقصد به أو يراد به إزالة الكواكب. نعم، حيث شدت بجواهر قطعت الكهف، سلكها أو نظامها عقد في حبات منتظمة في نظام العكس، فقطع هذا السلك الذي أو النظام الذي يربطه إلى السلك وانقطع، يحصل تنتشر الحبات التي في العكس. فكذلك هنا قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت شبهت الجواهر قطع تلكها فما انفطرت ولا تنقطع. وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لزوال الحادي لزلزلة الأرض وارتجافها. وإذا القبور بعثرت أي بحثت وأخرج موتاها. والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به و وكان حتى على موتاها فانفتحت وخرج من دفن فيها. وهذا معنى البعثرة، إذا القبور بعثرت يعني بعثت وأخرج موتها من هذا التراب. وحقيقتها تبديد التراب ونحو أو نحو أصل البعثرة، بعثر التراب يعني بدله، وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته، لأن الإنسان الذي يبحث في الأرض يريد أن يصل لمثلا شيء مدفون فيبحث في التراب. غالبا الانسان بيبحث التراب يدور على حاجه ايه تحت التراب، واضح؟ فلذلك يقول هنا وهو اي الحث انما يكون لاخراج شيء تحته، فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معا كما هنا. فيكون يعني اذا القبور بعثرت يعني ازيل التراب الذي ملئت به، وهذا التراب كان قد حثي على موته الناس المجد من الناس عليه التراب، وكان حثي بالكام على موته، فانفتحت الأرض وخرج من دفن فيها. فهذا معنى البعثرة، فالبعثرة بعثرة التراب يكون إخراج شيء تحت التراب. وقد يراد به البعث والإخراج، إذا الأمور بعثرت يعني إيه أخرج منها البشر الذين دخلوا فيها أحيانا. قال ظاهر بعض أئمة اللغة كالدمشقري والزهري إلى أن كلمة بعثر، كلمة بعثر المستعملة هنا، وإلى كبر بعثر، كلمة بعثر مركبة من كلمتين اختصار، هي مركبة من كلمتين لكن دمجت الكلمتان واختصرتان. ومثله كثير في لغة العرب، وهذا يسمى ايه النحو. يأتي مثلا ما تقول مثلا بسم الله، بسم الله يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، فتختصر بركة له تقول ايه بسم الله هذا هو ما يسمى الأحسن. مثل حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دمعا دمعا يعني قال أجاب الله عزه. واضح؟ فأصل إذا القبور مباشرة يعني من كلمتين بعث وأثير. بعث وأثير فنحتها نحتوها أو نحتوهما في كلمة واحدة وهي إيه؟ لا ترى نحتها يعني بعث وأثير. فعلى هذا يكون معنى بعثرة معنى النفس والإخراج. نعم النفس النفس اللي هو البعث يعني بعث التراب وأثير يعني أخرج ما فيه. علمت نفس ما أحضرت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء. وأخرت أي تركت من خير أو شر. أو المعنى علمت نفس ما قدمت من عمل خير لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه. فالمراد بالعلم بالتقدير والتأخير وجدان الجزاء عليهما لأن علم الذات يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك ونضعك على عصيانه والانحراف عن فطرته. وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغتراف لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في معوده. ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخشى انتقامه وعذابه. لكن يما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة كما قال الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا متساويا الأعضاء والقوى. وأصل التسوية جعل الأشياء على سواء فتكون على وقت الحكمة ومقتضاها بناقائها ما تتم به. خلقك فسواك فعدلك أي جعلك معتدلا متماثل الخلق معتدل القامة لا كالبهائم. خلقك فسواك فعدلك أي جعلك معتدلا متماثل الخلق معتدل القامة وليس كالبهائم التي تمشي على أربعة. وقرئ بالتخفيف الذي خلقك فسواك فعدلك وهو بمعنى المسبب او بمعنى عدلك اي صرفك عن خلقة غيرك الى خلقة حسنة مثلك بها على سائر الحيوان. في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة شاءها ركبك عليها يعني انه ركبك في صورة هي ابدع الصور واعجبها. فاي استفهامية. والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في بحث كون القرآن من أوله إلى آخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية على الأسباب. قال فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد ولكن تغالطه نفسه. ثم ذكر من أنواع المغتمرين من يغتر بسهم الكاذب لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بسهم الكاذب ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا السهم الذي فهموه فيفهمون فهم كثيرا ويغفرون به. يقول ومن انواع المغتربين من يغتر بسهم الكاتبين فهمه هو واضربه من نصوص القران والسنه فاتكلوا عليه. قال كان اضطرار بعض الجهاد بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه غرني كرمه. وقد يقول بعضهم انه نقض المغتر حجه وللاسف هذا مذكور في بعض كتب التفاسير كذلك المسير ان هذا ان الله تعالى نقل المغتر حجه حتى يرد وذلك لأنه ضمن الوقت حول الجملة الكريم، فكأنه يعني إذا قيل لك ما غرك ربك الكريم فقل له إيه كرمه لأنه كريم. واضح؟ فهذا من الأقوال التي يقولها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول هذا جهل قبيح، فإنما غره بربه الغرور، وغركم بالله الغرور هو الإيه الاستغفار، ونفسه الأمارة بالسوء وذنبه ونواه. وأتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقى المغتر المغتر حجته، وإنما أتى برب الكريم هو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إنزال حقه. فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر لمن لا ينبغي الاغترار به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد ان يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول انه مع انه غافل له وقابل الخوف شديد العقاب، وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا ابدا، مع انه كريم لكنه عادل وحكيم، ويخلد الكفار في النار ابدا ابدا، مع أنه لم يضره كفرهم، بل سلط العذاب والمحنة والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا، وهو قادر على إزالتها. فلم يعني سنته في عباده، وقد خوفني عقابه، فكيف لا أخافه وكيف أغفر به؟ فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقة يعني رجاء، وإنما هو إغفار وحمق. فالخوف والرجاء قائمان وسائقان يبعثان الناس على العمل، فما لا يبعث على العمل فهو تمني وغرور. فهذه هي علامة التفريق بين الرجاء وبين حسن الظن، أو بين الرجاء أو حسن الظن وبين الاغتراف بالله، أن إن كان يبعث على العمل فهو إيه؟ رجاء وهو حسن الظن، وإن كان لا يبعث على العمل فهو إيه؟ تمني وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا، فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبقون على أنفسهم في الخلوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إثباتهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راضون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم أكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة، فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يكفروا ولم يعني يفعلوا ما يفعلون. فإذا كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينا، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ لو كان الجنة تنال بإيه؟ بالأماني والأمان والاضطراب، فلماذا خاف الأنبياء ولماذا بكوا ولماذا حزنوا؟ ثم قال ابن القيم: والقرآن من أوله إلى آخره تحرير، أو قال ابن الرجالي: والقرآن من أوله إلى آخره تحرير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بذاته. فترى الناس يهزوا له هزا، يعني يقرؤون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مقالبها ويتناظرون على حفظها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ ثم يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي لا شيء يغرك ويخدعك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، أي لا شيء يغرك ويخدعك، بل سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر أو يوم آخر بالثواب أو عقاب، وإلا من الذي يقع منك أيها الإنسان هو العباد والتكريم بالدين أي الجزاء أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الأول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها الأنبياء، مع أن الله تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأحفظ عليه حتى يوفيك جزاءه، كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين أي رقباء يحفظون أعمالكم ويحفظونها عليكم، كراما كاتبين أي يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون أي بالخير أو شر، أي يحفظونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. قال الرضي إن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم، ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بجهود الإنسان إذا كان يحاسب شريك أو مثلا أو الذي يتعامل معه في سيارة يطالب بجانب الوثيقة مثلا وثيقة الدين أو وثيقة المعاملة أو العقد أو كذا، فجرت المعاملة بين الناس إخراج الكتاب بالشهود عند المحاسبة، فخوطبوا مثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة، فيخرج لهم كتب منشورة ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدود السلطان على من يعطيه ويخالف أمره، فيقولون له أعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا فكذا هاهنا، والله أعلم بحقيقة ذلك. ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه، فيجب الإيمان به كما ورد مع تفويض كله إلى باره تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتفويض وجوه القصص بها وبالله سبحانه وتعالى التوكل. فالجزء من هذا الإيمان بالمعنى ولا يعني التفصيل، أما غير مطالبين بهذا التفصيل والعلم التوسع فيه. فيكفي أن نؤمن بأن الملائكة الكرام الكافرين فالحفظ يحفظون أعمال العباد ويدونونها عن اليمين وعن الشمال صعيد. أما كيف يكتبون وكيف يتصرف وكيف كان هذا غير لا ينبغي اجتنابه. ثم يقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي إن الذين برئوا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجلال ينعمون فيها. والأبرار جمع بر وهو المتصف بالبر أي الطاعة. قال الأقصياني وقد اشتمل عليه أي على البر قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإن الفجار لفي جحيم أي الذين فجروا عن أمر الله أي انشقوا عنه وخالفوه، وهم من لم توجد فيهم نعوت الأبرار المذكورة في الآية قبله، يصلونها يوم الدين أي يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين أي بخارجين، لأنهم مخلدون في صليبها، فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بخارجين لا يمكن أن يخرجوا من النار أبدا لأنهم مخلدون في صليبها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تحكيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه، أي أي شيء أعلمك به، أي أنت لا تدري، مع أنه من أوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب الإنسان المتقدم أول السورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك عليه أيها الإنسان ما يوم الدين ثم أدرك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض سأله بعض سأل ذلك اليوم فقال يوم لا يملك نفس لنفس شيئا أي من دفع ضر أو كف هم. فالأمر يومئذ لله أي أمر الملك الظاهر أمر الملك الظاهر وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء الظاهر يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء الظاهر يومئذ لله وحده يبلغ لا للممالك ولا هذه. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغني عنهم الا البر والطاعه يومئذ دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وشفعاء. نكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.